تبارك الذي جعل في السماء والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا

Yeah.